بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس مبادئ الصرف العربي، وعنوانه توكيد الفعل. نقرأ أولا الأمثلة: والله لأسافرن غدا، والله لسوف أسافر. إما تذهبن إلى المعهد فسلم على المدير، اجتهدا في دروسك حتى تتفوق. والله ليحجن علي، ولا يطوفن ولا يسعين ولا يرمين ولا يدعون أمام الكعبة. لتحجان يا زيدان، ولا تسعيان بين الصفا والمروة. لتنصرن أخاكم ولتدعن له، ولتسعون في مساعدته. وأنت لتساعدين زوجك، ولتدعين له، ولتسعين في مرضاته. قلنان الحق ولو على أنفسكن. أعيد قراءة الأمثلة مرة ثانية: والله لأسافرن غدا، والله لسوف أسافر. إما تذهبن إلى المعهد فسلم على المدير، اجتهدا في دروسك حتى تتفوق. والله ليحجن علي، ولا يطوفن ولا يسعين ولا يرمين ولا يدعون أمام الكعبة. لتحجان يا زيدان، ولا تسعيان بين الصفا والمروة. لتنصرن أخاكم ولا تدعون له، ولا تسعون في مساعدته. وأنت لتساعدين زوجك، ولتدعين له، ولتسعين في مرضاته. قلنان الحق ولو على أنفسكن. ننتقل الآن إلى الشرح. عندما يصدقنا السامع فلا نحتاج إلى الإعادة والقسم وعلو الصوت ونحو ذلك. فإذا قلنا ذهبنا إلى الصين، وكان هذا الأمر مما نفعله دائما، وأردنا فقط الخبر، فلا نقول والله ذهبنا، ولا نقول ذهبنا ذهبنا، ولا نرفع الصوت، ولا نفعل شيئا غير الكلام، لأن الأمر ليس عجيبا ولا غريبا. وكذلك إذا أردنا طلب شيء بسيط. لكننا إذا شعرنا أن من يسمعنا يظن أن الخبر غير صحيح، أو يظن أن الطلب للمستقبل، إن استطاع فعل وإن لم يشأ لم يفعل، كان عند ذلك لا بد من الأمر الذي يدل على صدق الخبر وعلى عزم الطلب، وأنه طلب مهم، وأن من الواجب على السامع أن يفعله. ومن الأمور التي ندل بها على ذلك القسم، أي اليمين، والله، تالله، ومن ذلك نون التوكيد. ونون التوكيد هي حرف يأتي في آخر الفعل ليدل على التأكيد والعزم والصدق. تقول: سأكرم الطالب المجتهد. فإذا شك الطلاب أو أردت إظهار العزم قلت: والله لأكرمن الطالب المجتهد. والله قسم. اللام لام القسم، النون نون التوكيد. ولا يمكن أن نؤكد إلا ما يدل على المستقبل، فلا يؤكد الماضي ولا الأسماء. أما فعل الأمر فيجوز توكيده إن احتاج الموقف لذلك، والتوكيد يكون بنون مشددة أو نون ساكنة. انظر إلى المثالين: اجتهدا في دروسك. اجتهدا فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة، أي الساكنة. اجتهدن في دروسك. اجتهدن فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، أي المشددة. وكذلك يؤكد الفعل المضارع بإحدى نوني التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. قال الله تعالى: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. ليسجنن اللام للقسم، يسجن فعل مضارع، النون المشددة نون التوكيد الثقيلة، ليكونن اللام للقسم، يكون فعل مضارع، النون الساكنة نون التوكيد الخفيفة. ولكن متى يؤكد الفعل المضارع؟ الفعل المضارع مع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة له ثلاث حالات: يكون واجب التوكيد وجائز التوكيد وممتنع التوكيد، أي لا يجوز توكيده. فيكون واجب التوكيد إذا كان جوابا لقسم متصلا بلام القسم غير منفي دالا على الاستقبال: والله لأسافرن غدا، والله قسم، اللام للقسم، لأسافر، أسافر فعل مضارع متصل بلام القسم واجب التوكيد، والنون المشددة هي نون التوكيد، وكلمة غدا دالة على الاستقبال. فإذا كان جوابا للقسم وليس متصلا باللام، أو كان منفيا أو دالا على الحال، فلا يجوز توكيده: والله لسوف أسافر، لا يجوز والله لسوف أسافرن ولا لسوف أسافرن، لأنه غير متصل باللام. والله لأسافر الآن لا يجوز توكيده لأنه دال على الحال. والله لا أسافر لا يجوز توكيده لأنه منفي. إذن يجب توكيد المضارع بالشروط التالية: أن يكون جوابا للقسم، أن يكون متصلا بلام القسم، أن يكون مثبتا غير منفي، أن يكون دالا على الاستقبال. فإذا كان جوابا للقسم ولم تتحقق بقية الشروط امتنع توكيده، ويجوز توكيده وعدم توكيده في غير حالتي الوجوب والامتناع، ويكثر بعد إما، كما في المثال: إما تذهبن إلى المعهد فسلم على المدير. والخلاصة: لا يجوز توكيد الماضي، لا يجوز توكيد الاسم، يجوز توكيد الأمر إذا احتاج المعنى، يجب توكيد المضارع إذا كان جواب قسم متصلا باللام مثبتا مستقبلا، يمتنع توكيده إذا كان جواب قسم ولم تتحقق بقية شروط الوجوب، ويجوز توكيده في غير حالتي الوجوب والامتناع. لكن قد يتغير شكل الفعل إذا اتصل بنون التوكيد، كما قد يتغير عند اتصاله بالضمائر. فإذا أردنا توكيد الفعل الذي اتصلت به ألف الاثنين، لابد أن تكون نون التوكيد ثقيلة مكسورة. ينصراني فعل مضارع متصل بألف الاثنين وبعدها نون الرفع. ينصراني، ينصر فعل مضارع، الألف ألف الاثنين، النون نون التوكيد الثقيلة ويجب أن تكون مكسورة. نلاحظ أن نون الرفع قد حذفت من الفعل عند التوكيد بالنون، وذلك كراهة اجتماع ثلاث نونات، وهذا سواء كان الفعل معتل الآخر أو غير معتل: تحجاني، تسعياني. فتوكيد الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين يكون بحذف نون الرفع وإضافة نون التوكيد الثقيلة مكسورة. أما مع واو الجماعة فالأمر مختلف. انظر إلى هذه الأفعال المسندة إلى الواو دون توكيد: تنصرون، تدعون، تسعون. تنصرون فعل مضارع صحيح الآخر أضيفت له واو الجماعة ونون رفع تنصر مع الواو تنصرون تدعون فعل مضارع معتل الآخر أصله تدعو مع واو الجماعة تدعون فواو الفعل هنا محذوفة منعا لالتقاء الساكنين كما مر معنا تسعون أصله تسعى حذفت الألف منعا لالتقاء الساكنين فإذا أردنا أن نؤكد هذه الأفعال تنصرون مع نون التوكيد الثقيلة أصبح لدينا ثلاث نونات وهو مكروه في اللغة فتحذف نون الرفع تنصرون التقى ساكنان فنحذف الواو الواو ساكنة والنون المشددة أولها نون ساكنة تنصرن فعل مضارع مؤكد بالنون ومسند لواو الجماعة وكذلك تحذف واو الجماعة في تدعون عند التوكيد بالنون تدعون مع نون التوكيد الثقيلة تدعن حذفت نون الرفع لتوالي النونات وواو الجماعة منعا لالتقاء الساكنين وكان قد حذف حرف العلة لالتقائه مع الواو الساكنة في حالة واحدة لا تحذف واو الجماعة وهي إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف يسعى مع واو الجماعة يسعون مع نون التوكيد يسعون وفي الحديث لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر تأمرون مع نون التوكيد الثقيلة لتأمرن تحذف نون الرفع وواو الجماعة ويضم ما قبل النون تنهى مع واو الجماعة تنهون تحذف الألف ويفتح ما قبل الواو مع نون التوكيد تنهون لا تحذف واو الجماعة بل تبقى وتحرك بالضم فتوكيد الفعل مع واو الجماعة يكون بحذف الواو وضم ما قبل النون إلا إذا كان الفعل معتلا بالألف فلا تحذف الواو بل تبقى محركة بالضمة ومثل ذلك مع ياء المخاطبة تنصرين مع نون التوكيد تنصرن حذفت النون والياء وكسر ما قبل نون التوكيد تسعين مع نون التوكيد تسعين بقيت الياء محركة بالكسرة لأن تسعى معتل الآخر بالألف أما نون النسوة فنضع بعدها ألفا فارقة ثم نضع نون التوكيد قلنا مع نون التوكيد الثقيلة مكسورة قلنان قل فعل أمر النون نون النسوة الألف هي الألف الفارقة النون المكسورة المشددة هي نون التوكيد الثقيلة مكسورة والخلاصة لا يؤكد الماضي ولا الاسم ويؤكد الأمر جوازا أما المضارع فيؤكد وجوبا بعد القسم وجوازا في غيره فإذا أردنا توكيد الأمر أو المضارع أضفنا نونا ساكنة أو مشددة وفتحنا ما قبلها إلا إذا كان قد اتصل بالفعل ضمير فيحدث تغيير في الفعل مع ألف الاثنين تحذف نون الرفع وتكسر نون التوكيد مع واو الجماعة تحذف نون الرفع وواو الجماعة إلا مع المعتل بالألف فتثبت الواو مع ياء المخاطبة تحذف نون الرفع وياء المخاطبة إلا مع المعتل بالألف فتثبت الياء ننتقل الآن إلى القاعدة تؤكد الأفعال بالنون إلا الفعل الماضي. يجوز توكيد فعل الأمر مطلقا إن احتاج إلى توكيد. يجب توكيد المضارع إذا كان جوابا لقسم متصلا باللام مثبتا دالا على الاستقبال. يمتنع توكيد المضارع إذا كان جوابا لقسم مفصولا عن اللام أو منفيا أو دالا على الحال. يجوز توكيد المضارع إن احتاج إلى توكيد في غير حالتي الوجوب والامتناع. عند توكيد الفعل يفتح ما قبل النون مطلقا إلا عند الاتصال بالضمائر. إذا أسند الفعل لألف الاثنين وأكد بالنون حذفت نون الرفع وكسرت نون التوكيد، وإذا أسند لنون النسوة وأكد بالنون وضعت ألف فارقة بين النونين وكسرت نون التوكيد. أما إذا أسند لواو الجماعة أو ياء المخاطبة فإن الواو والياء تحذفان عند التوكيد بالنون إلا إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف، تثبت الواو مضمومة والياء مكسورة. أعيد قراءة القاعدة مرة ثانية. تؤكد الأفعال بالنون إلا الفعل الماضي. يجوز توكيد فعل الأمر مطلقا إن احتاج إلى توكيد. يجب توكيد المضارع إذا كان جوابا لقسم متصلا باللام مثبتا دالا على الاستقبال. يمتنع توكيد المضارع إذا كان جوابا لقسم مفصولا عن اللام أو منفيا أو دالا على الحال. يجوز توكيد المضارع إن احتاج إلى توكيد في غير حالتي الوجوب والامتناع. عند توكيد الفعل يفتح ما قبل النون مطلقا إلا عند الاتصال بالضمائر. إذا أسند الفعل لألف الاثنين وأكد بالنون حذفت نون الرفع وكسرت نون التوكيد، وإذا أسند لنون النسوة وأكد بالنون وضعت ألف فارقة بين النونين وكسرت نون التوكيد. أما إذا أسند لواو الجماعة أو ياء المخاطبة فإن الواو والياء تحذفان عند التوكيد بالنون إلا إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف، فتثبت الواو مضمومة والياء مكسورة. التطبيقات: والله لأسافرن غدا، والله لسوف أسافر، إما تذهبن إلى المعهد فسلم على المدير، اجتهدن في دروسك حتى تتفوق، والله لا يحجن علي ولا يطوفن ولا يسعين ولا يغمين ولا يدعون أمام الكعبة، لتحجان يا زيدان ولتسعين بين الصفا والمروة، لتنصرن أخاكم ولتدعون له ولتسعون في مساعدته، وأنت لتساعدين زوجك ولتدعين له ولتسعين في مرضاته، قلنا أني الحق ولو على أنفسكن. اقرأ الأمثلة السابقة ثم أكمل الجدول. العمود الأول الفعل، العمود الثاني نوعه، العمود الثالث حكم توكيده، العمود الرابع صحيح الآخر أو معتل، العمود الخامس الضمير المسند إليه، العمود السادس كيفية توكيده. والله لأسافرن، أسافرن مضارع واجب التوكيد صحيح الآخر، الضمير هو المتكلم المفرد أنا، كيفية توكيده إضافة النون مع فتح ما قبلها. أسافر مضارع ممتنع صحيح الآخر المتكلم المفرد لا يجوز توكيده. تذهبن مضارع جائز التوكيد صحيح الآخر المخاطب المفرد إضافة نون مشددة مع فتح ما قبلها. سلم أمر جائز صحيح الآخر المخاطب المفرد لم يؤكد اجتهدًا فعل أمر جائز صحيح الآخر المخاطب المفرد إضافة النون مع فتح ما قبلها يحجن مضارع واجب صحيح الآخر اسم ظاهر إضافة النون مع فتح ما قبلها يطوفن مضارع واجب صحيح الآخر هو إضافة النون مع فتح ما قبلها يسعين مضارع واجب معتل الآخر بالألف هو إضافة النون مع فتح ما قبلها يرمين مضارع واجب معتل الآخر بالياء هو إضافة النون مع فتح ما قبلها يدعون مضارع واجب معتل الآخر بالواو هو إضافة النون مع فتح ما قبلها تحجان مضارع واجب صحيح الآخر ألف الاثنين حذفت نون الرفع وكسرت نون التوكيد تسعيان مضارع واجب معتل الآخر بالألف ألف الاثنين حذفت نون الرفع وكسرت نون التوكيد تنصرن مضارع واجب صحيح الآخر واو الجماعة حذفت الواو ونون الرفع تدعن مضارع واجب معتل الآخر بالواو واو الجماعة حذفت واو الفعل وواو الجماعة ونون الرفع تسعون مضارع واجب معتل الآخر بالألف واو الجماعة حذفت الألف وفتح ما قبل الواو تساعدين مضارع واجب صحيح الآخر ياء المخاطبة حذفت الياء ونون الرفع تدعين مضارع واجب معتل الآخر بالواو ياء المخاطبة حذفت الواو والياء ونون الرفع تسعين مضارع واجب معتل الآخر بالألف ياء المخاطبة حذفت الألف وفتح ما قبل الياء أخيرا قلناني أمر جائز صحيح الآخر نون النسوة أضيفت ألف فارقة بين النونين وكسرت نون التوكيد الفعل الماضي الأمر المضارع الماضي ممتنع التوكيد بالنون الأمر جائز التوكيد مع ألف الاثنين تحذف نون الرفع وتكسر نون التوكيد اكتبان مع واو الجماعة تحذف الواو إلا مع المعتل بالألف اكتبن ياء المخاطبة تحذف الياء إلا مع المعتل بالألف اسعين نون النسوة توضع بعدها ألف فارقة ثم نون التوكيد قلناني المضارع واجب التوكيد أو جائز التوكيد أو ممتنع التوكيد في غير حالتي الوجوب والجواز واجب التوكيد إذا كان جواب قسم متصلا باللام مثبتا مستقبلا جائز التوكيد يكون مع الطلب لا تذهبن مع النفي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة مع الشرط إما ينزغنك من الشيطان نزغ بهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم إلى أن نلتقي مع الدرس التاسع بإذن الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته